إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. سلامی خوای گورتان لسر بیت ایمانداران، خواناسان، خوشکوبرایانی مسلمان. سالانه لناوراستی منجی چوارا یادو بیروری چی جرگ برده کریتوا، یادو بیروری و کارساتی بناو انفال، تراجیدیا و مرگسات و جینوساید و کارساتی چی کومل کجی کردن. بوی ایمش لم من بري پیغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم وكو وفايك بو شهيداني بناو انفال، وكو رزو حرمتيك بو پاشما وكانو كسوكاري بناو انفال. لم تاردا باسي ام تراجيديا دكين بكورتي لجرنا ونشاني شوير هتا دمري بتماي چاوا منالی انفالیش علی کوا باوا هر چاوری باو چیتی بله برزان و خوش ویستان. اگر سرنج دینم یجوی مروایتی حل کون و تایستا پری بوا لزالم و مظلوم، زالمکان ستمیان کردو لمظلومان، ده صلات دارکان اوانی که لخوان ترساون، اوانی که برنامه غیر اسلام بوا لخویان بولا و کسیان قبول نبوا، ابی هر بنمالی ایم و خزمی ایم و حزبی منو تو هر دبی اول سر ده صلات بی لمقابل ده خلکانی چیش کویلایتیان قبول نکردوا. ماستاو چیتیش به همو کس نکردو لروتان، چونکه نانو ماستاو خوشه بلام نانی ماستاو زور نخوشه، به همو کس قبول نکره. باید ده صلات دارن دکتاتور خوانه ناسکن خلچان چوسان دوتوا لپیناو معنوی پیگو ده صلاتی خوین باید ظلمیان کردوا، یان جاری واهی ظلم باید کراوا لپیناوی مال و سامان و دسکوتی دنیا. هر وکو دبینی استا با اشکرا شری کاسه و قاسه، شری کرسی و کلیره. او هیب وکوا بردوام ستمکاران هبون، ولی قرآن اجدا باس لوانه کراوا که صفتی دکتاتوریان هبوا، چونکه قرآن هم مشتی چی تیدایا. او تا باسی فرعون دکا كبرياري دابو هر شي بنو اسرائيل كسي كريبو ابي سد ببريو لنا ببري نباتا او پیغمبره هل دركوه بلان قدري خواوابو هر لمالي خويدا او دجمني بو پرورده کردو بدستي خوي دجمني خوي پرورده کرد كحضرت موسى ابو سلامي خواه لسر بيت بلان وايج كارسات يكا منال لدائق دبيو دبي سري ببريو لنا ببري او منال تاواني چيا. لقرآن دا باسي أصحاب الأخدود ما بودا كاد خاواني چالا أغرقان كاد ديكتاتور كاني أو كاتات چالو خندقيان هل كندبو بوجنه ندقران بدز بس راوي رميان كنو بيان خننا و بشوفل وكو انفال، بلکو بدستو پی بس راوي و بزندوي هل يان ددانناو أو چالا أغرق حتا لوی داده سوتان دوای خالیان بسر داده کردن وای لو کار ساتو جین و ساید و تراجیدیا و مرگ ساتا مگر او هر لبور ما میان ماری ام سردمه کرابی برانبر با مسلمانان او آنش تنها توانیان او بو که مسلمان بون ایمان دار بون بله برزکانم قرآن زور لو سیرو کانی تیدایا با همان شیوش اگر قیاس کن کار ساتی بناو انفال با همان شیوه انفال لزمانواني دا جمع نفل نفل يعني زيادة وكشون ايمن ويجي واجب من هي بلام سنتش من هي كزيادة وخير زورة بسنتا كان بلن نوافل نوافل جمع نفل اما لزمانواني دا لسياستش دا رجيمي رابردو عراق برامبر بكرد وشيعة بكاري هنا او كاتي ديزاني الشيعة كان امام حسين يان خوش دوه دسو بصاروخي چناو نابو صاروخي حسين ليه دادانو لناوي دابردن اخو حسين سلامي خواهي لبه بوخوي مظلومة بوخوي شهيد كراوا كي حسين بياو كوش بوا تماشا اشتاكان شون عاكز دكانوا او جارجيمي رابردو ديزاني كرد قرآني خوش دوه همو مال قرآني تيايا هستا بناوي قرآن بصورة انفال لكردي دا لکاتک دا انفال بو کافرانه خو کرد کافر نه بو او زردی زانی کرد صحابه پیغمبر خوای خوش ده صلی الله علیه و سلم د شولناو جه شکای دا قوات سعد و قعقاع و بدر و خالد و بونا وانا لکردی ده بو او دینی برچای کی صحابه برچای کی و دیزانی کرد لرمضان انا زور بدین و بروج ولنا و رمضان گوندکان را د گواز به ایوایه کان امل بیر مانده ول برچاو مانو پیدا کان به تمنه کان جدا زانن اما هموی بو اوای کوا دین لبرچاوی خلق ناشیرین بکات لکات یکدا همو مان حزب بعض ناسین ک اسلامی نبو حزب بعض عربی اشتراکی اشتراکی یعنی سوشیالیستی یعنی علمانی دا مزرن رکیشی ميشيل عفلاق بو كهويكي والله لين نسراب مسلم لين نسراب مسيحي كمسيحي كانش بو الرازينين كواتا هيش بيوان دي با اسلام وانيا بداخوا كخلقانيك لميديا كان اسلام تومد باردكن هندق لميديا كان جاب نزاني بي يان بزور زاني بي وبشيطاني بي دلنيا ين بزور زاني بشيطاني اما بلاني چي بلانا بي اما لسياسات دابو شوية بو ولا دينيش دابر ازاكانم لدين دا اما بولدان دين بناوي دين وكلمة حق يراد بها الباطل او تعالى سورة انفالة تماشا كان قرآن خوانا كان دا زانن خواهي قولا لقرآن فرميتي يسألونك عن الانفال اي محمد صلى الله عليه وسلم فرسيار اللي دا كان لانفال اللي دا برسن لو مال زيادة انفال شيا انفال واتا مال زيادة لسورتك دا باسي دا باشتدني غنيمت دا كان لدواي جنجي بدر اصلا او سورت باسي كشنو بريني تيانيا قتل و قتالي تيانيا نك عباده جماعي پرسيار اللي دا كان لدا باشتدني غنيمت قل الانفال لله والرسول بلي ام ايشو ام بريار عادي خواه پیغمبر خواه اوان بريار دادن شون دا باش بكره شون كي واب دي قد من لپیشو بهموی بومنو اوه دواوش ببش بي اوه تماعا تما حمید الله خوم بو خوم الا مگر ايش الاخواب ترسي بو يا اخواي گورا برياري دا او پیغمبر صلي الله عليه وسلم كز شون دا بش بكري او غنيمتا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم دا ما لي دكات كوائم التقوى اخواب كاين اصلاح ذات البين واتبين مان باش بين يوان مان شاك بين ركو بيك بين اجاو مشكله نينا ولا نا خوم عندها اسلام دا ما لي دكات اصلاح ذات البين برابين تبابين اسلام دجي ظلمه او تا اصحاب الاخدود كاو خلقانا لاقرا سوتان خواي قولا بي فرمون قتل اصحاب الاخدود هاي لنا وتشن خاوني تشالا اقرا كان هاي نفرتيان لي بيزال مستمكار وديكتاتور كان او عني جينو سايد وكومل كوجيان كت برانبر بروادارا اما قران وهذا فرمي قتل اصحاب الاخدود دي اصحاب الاخدود قالك زورا او انا انفال يعني همان شي وبن او فرعون فرعون كان قال لك زورن صدام كان قال لك زورن استاج لقال دابي بو ادب ايما اشتكان قياس كاين برز كانم تيكلي نكاين لدين دا سوره انفال باسي شر كشتار ناكا باسي دا باش كردني مالي زياده دكا جير خان وسرخان دبي همو خلق دبی همو خلق تیا بجدار بی نبی او مالا تنها بو کمالک بید بو دوسی بنا مالا بید بویا براستی پروسی بناو انفال دجی دین بو بی قیل و قال بس در دجی دین اوشت انجام دراو بلام بناوی دین او بوا بلا ایمان دارانی بر رز و خوشویست بلام اگر لسری بروین ام کارساتا گل یک زرک برا او منالو پیر پیوانی تاکو تراک رزگاریان بو چیروشی زور زرک برده جرنوه کبوارنی باسی بکیم زور زرک برا منال تاوانی چیه جن پیر پیو تاوانی چیه دیگری و دیخیتا و چالا و بشوفلکا لنگر سلمان و لصحرا و بیابانی سماو و لجنوب عراق ای خیت جیر قلب زندوی اما کار ساعتک زور خرسا بلام گلی اوش دکین که هند یک خطای خوش مانی تیابو خلکان کبو لو سردما هاو کاری رجیمیان کرد و خلکان چیش لدر و بظاهر لشاخ بون لجیر و لباخ بون لگل رجیم پیوندیان هبو استاش هندی چیان مزاده و کرداتی ما پیدا فروشنوا اما هموی زیگه داخو فایل دارکان شایدی او حالان بله برزانو اوانش هموی شریک لو تاوانه ولی هموی نخوشتریش برزکانم گلی مانه لهنده لسیاست مدارکان دوای بناو انفالیش دوای شیمی عبارانیش دوای کروکش هنده چند چونو بغاو ام لولاو لاچاوی دکتاتورکان مازده کرد اما براستی جگه نگرانی و داخه بله برزکانم خطای خوش مانی کموزور تیایا کار ساعتک زور زرگ برا زور وریابین بر ازان و خوش شویستان که تا نگرم بویا لبیروری انفال دا بزانین پیامی انفال چی من پیداله دیاره دروز نیه بلی انفال چون که انفال نیه بلی بناو انفال و دروز نیه بلی بدناو انفال کن چون که وشه قرآن بدناو نیه پیامی انفال بناو انفال پی من داله یکم بيرتان نشيتوا تا دوبارا نبيتوا وذكرهم بأيام الله أو رجانيك أخوا دروا إليا كردوين وبا بير ما بيتوا با ناشكري نكين با براو تبابين با كردائتي وإسلامتي وإسلامتي وكردائتي لسريها مشتيك وبي بداخوا ناشكري زور كرا دو ظلم با ظلم استم نكين چونك همو پتي لباريشي أبسي پتي ظلم لا استوري أبسي بینی من ظلمی شای ایران و صدام عراق و نامبارشی مصر و زین شین العابدینی تونس و همو او دولتان من بینی نامبارک لمصر به همان شوا ظلم لنکاو ابسیو الظلم لا یدوم واتا ایده صلاح دارکانی ایر و اویو همو شوینکان آگاتان لیبه ظلم تاثر نابه و ظلم مکن عدل بن لخواه بترسن سیم بیروری انفال پیمان دلیه پیمان دلی ایما سوتمنی و قربانی دستی فکره الحادی ایما با هوی بیدینان وان لی ایما کردوا وکو آماجه من پیدا بعض علمانی بو میشل مسلمان نبو او هموی آشکرایا و پاشانیش لو سردمه دا هند یک فکره و بیرو باور هبون لشاخ فکره چپ او اوراقانه هم بردن بو اوی و تیانه ها شورشی کرد اما برنامه که ایتی چپ و الحاد و بیدینیه بویا اوان هند یکیان اوشتیان بلا و پسند بو او کاران انجام دا بویا هر حزبیگ ایستا هر میدیایگ هر کسیگ پجیری بکن الحادو لفکری بیدینی معنای او خدمت دکا با پروسه انفالسی کن هر است هر رخراویک هر میدیایک هر حزبیک فکری الحادو بیدینی من با بینی او و هر وها بلایب کات و معنای اما او خدمت دکا با انفالسی کنی بعثی رابردو بو چون که اوتی امان هل گران ولدین امیش تصدیقی هذا للراس دکه ها و تا اما و تا فکر کمان و تا کرد به اسلام رازینیا معنای او پس جیری لانفال دکه پناه بخوا بجور لجورکان آوایا بویا برزکانم او رجبو که اگر کردکه دجیره بکابره عربی دگو خاطر الله دگو الله مجاز نعوذ بالله بویا هر کسی اک ایسا پشتیوانی لبی دینی و لکفر و الحاد بکا اول خزمتی پیامی اواندکا ئێمە سوتەمەنی قوربانی بێدینین، ئێمە بێدینی وایە کردووی، نەک دین، نەک سوورەی ئەنفال، بە شانازیەوە سوورەی ئەنفال دەخوێنمەوە، قورئان لە خزمەتی داین، وەڵڵا دوور لە قورئانی وایە کردووین. ئەوانەی ئەوەیان کرد خۆ ئەوە بە قسەی قورئانیان نەکردووە. ئەمە لەکوێ ئیسلام و قورئاندا هەیە کە لە میدیاکانەوە بەداخەوە میدیاکانی خۆمان هەندێکیان لەو یادەدا ئیسلام تۆمەتبار دەکەن، تانە لە ئیسلام دەدەن، ئەها قورئان بۆ سوتان دەڵێ وەڵا سوڕەی نیساییتیە، وەڵڵاهی نازانە بیشی خوێنێتەوە، وەڵا قورئان کاکە سوڕی ئەنفالیتیە، وەڵڵاهی نەک ناز هەر مەعناکەی نازانە، هەر نازانە بیشی خوێنێتەوە. ئەینا قورئان تەحەدایان دەکا، بەڵام زۆر بەداخەوە، بەداخەوە هەندێک لە میدیاکان دەڵێن بەدناوە ئەنفالەکان. وەڵڵا ئەوە دژی کەلیمەی قورئانە، چونکە ئەنفال کەلیمەی قورئانە و بەدناو نییە. بۆما نییە بڵێن ئەنفال چونکە ئێمە کافر نەبووین، بۆما نییە بڵێن بەدناوە ئەنفالەکان چونکە بەد نییە، قورئان پیرۆزە، شیرینە و لەسەر سەر و چاومانە. دەبێ بڵێن بەناو ئەنفال چونکە هەر بەناو ئەنفال بوو، ئەنفال نەبوو. بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان، ئێستاش خەڵکانێک هەیە دەبینی بەناوی دینەوە شت دەکرێ، زەلام هەیە ئەو بە نوێژ ناکەی، وەڵڵا لەقی داعیش نوێژ ناکەم، لەقی داعیش بڕوان بە ڕیژنە لەقی بابا تۆ نوێژ بکە، ڕیژ بکە، سنەت کە، بەڵام ڕەوشتە جوان بێ، خۆ ئەو نوێنەری ئیسلام نییە بۆ نمونە، یان لەقی فڵان کەس، لەقی فڵان حیزبە نا. یعنی هەندێک شت هەیە ئێمە خەڵکانێک وای کردووە خزمەت بە فکری ئیلحاد بکرێ چونکە تێی نەگەیوە، یان لە ترسان و لە برسان لای داوە بە ڕێزەکانم. چوارەمینیان لە پەیامی ئەنفال پێمان دەڵێ، ئەی کوردینە نێو ماڵی خۆتان یەکخەن، چونکە دوژمنان جیاوازی ناکەن لە بینی من و تۆدا. خۆمەیان گوت ئەم ژن و منداڵی کە لە گەرمیان بردیان و لە جنوبی عێراق خستیان نەژێر زەوی بە شۆفڵەکە، خۆمەیان گوت ئەمانە گەرمیانین و ئەمانەشیان بادینین و ئەمانەشیان فلان شوێنین. ئەو کوردی و کوردە و تەواو دەی کورد و کوردەکان دەسەڵاتدارەکان نێو ماڵی خۆتان یەکخەن ئەگەر ڕاست دەکەن و یاد و بیرەوەری بەناو ئەنفال دەکەنەوە، چونکە یاد و بیرەوەری ئەنفال هەر بە مۆنیمێنتێک و بە دوو قسەی لوس و بە وعدێکی بێبەڵێن و بە هەندێک مجاملات و مزادات ناکرێ. کۆتاییشمان بەڕاستی پاشماوەی کەس و کاری ئەنفالەکان مەخدوورن، بەڕاستی بێنازن، گلەییان هەیە. دەبوو وەکو گوندی ئەڵمانی و گوندی ئەمریکی و سیتی فلان و سیتی فیسار دروست دەکرێ، دەبوو لە کەلاوەکانی گەرمیانیش سیتیەکی زۆر نمونەی دروست کرابایە، شارێکی نمونەی دروست کرابایە بۆ ئەو پاشماوەی ئەنفال، بۆ ئەوی قەرەبووی مادی و مەعنەویان بکرێتەوە. گلەییان هەیە، ئەوان زۆر گلەییان هەیە. بەڵێ بەڕێزەکانم، ئەوە لە هەمومان قەوماوە، ئەمە سیاسەتی عەلمانیە دوایە. سەدام دەچوو ئیشە جوانەکانی بەناوی خۆیەوە دەنا، دەگو مستەشفای سەدام، شاریع سەدام، مەدینە عەسرییە سەدامیە، خزمەتەکانی بەناوی خۆیەوە دەکرد، بەڵام شتە خراپەکانی بەناوی دینەوە دەکرد بۆ ئەوەی دین ناشیرین کە، بۆ ئەوەی دژایەتی دین بکە، بۆ ئەوەی ئەو میلەتە لە دین دوور خاتەوە. بەڵام خەیاڵیان خاوە سەدامەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێ و داهاتوش، ئەم ئیسلامە هەتا دژایەتی بکرێ سوبحان الله بەهێز دەبێ، وەکو دارمێ وایە هەتا لێی ببڕی بە قووەت دەبێ. خۆ مێوە گەنە بڕی هەر ترێژ نادە ترێگەی بەکەڵک نایە. بەڵگەشمان ئەوەیە هەر نزیکترین بەڵگە لەم ڕۆژانەدا لە هەولێرێ پێشانگای کتێب کرابووە، جا ئێستا کتێب خوێنەری هەر نەماوەختە بڵێم، گۆڤار و ڕۆژنامەکان زۆریان داخران، هەر ڕسوا بوون، خوێنەر نەماوە بەهۆی ئەم ئەنتەرنێت و بەهۆی ئەمەی عەمەلی لەگەڵ نێو چی و چی ئەمانە. بەڵام لەو پێشانگایەدا لە چەند کەناڵێکی عەلمانییەوە وە شەهید شاهید من ئەهلیها، لە چەند کەناڵێکی عەلمانییەوە گوێم لێ بوو، دەیگو دەها خۆ هەر کتێبە دینیەکان دەفرۆشێ، ئەها وە جامانەی بەسەرە و ڕیشیەوە سەیری کتێبەکە، خۆ بە عارەبانە کتێبە کردن و ئەیبەن تەماشاکە. ئەمە بەڕاستی دڵخۆشکەرە کە ئەم ئیسلامە خوا خاوەنیەتی. بەڕاستی ئیسلام هەر بەهێز دەبێت با ئێمە بۆ خۆمان بە خۆمان دابچینەوە. بەڕاستی دین زۆر گەورەیە، بۆ پرۆسەی بەناو ئەنفالیش دژی دین بوو، هیچ پەیوەندی بە دینەوە نەبوو، بەناوی دینەوە کرا بۆ لە ناو بردنی گەلێک، بۆ سڕینەوەی گەلێک. بۆیە دووبارە ئێمە جارێش کە دوعای خێر بۆ ئەوانە دەکەین کە سەفەرێکیان کرد و نەگەڕانەوە، ڕێبوارانێک بوون سەفەریان کرد، سەفەرێکی ناکۆتا، ئیبادەیەکی جەماعی، بەڵام دوایی بۆ خۆیان دەست دیکتاتۆرەکان لەناو چوون. چی بچێنی ئەوە دێتە ئەوە ڕێت؟ بوی لیادو بیروری بنا و انفال علین بازارش که بخوام اندابشینه و نیو مالی کردی خین با خدمتی پاشمای انفال کام کین با خدمتی یکتر دابین بس مزادات و مجاملات و بالوری سیاسی بس متیر بوین بس بروان ما با وعد و بلنا کان با جدی بین دنا او وزعش درواو دنا او کات خوای گورا پنا بخوا اگر لی ما تو ربو او وزعش مال دستین تو با ناشکرین کین با لسیران کان دا عرق نخوری تو با لگل فکری الحاد نبین بس لوزیاتر چونک براسی هر کسی دجایتی خواب که خوای گورا لناوی دبا لخوای گورا دا پارینوا بلین یا ربی خوای بخاطری ناو جوانا کانی خود رحمت بکی یا ربی خوای جارش که آورو در بدر نبین و یا رب العالمین یا ربی خوای اصلاح حال و مال مام کی یا ربی خوای خلق و خاک من سلامت کی خوای ایمان که من سلامت کی خوای دا صلاة دارکان من جریو بو اسلام و ایمان یا رب العالمین یا ربی خوای اگرزی و برایتی لناو من دازیاد که یا الله یا ربی خوای ایم کردی مسلمانی شانازی دکیم با دین و نتو و قومی خو من خوای سر برزو سر فراز من کی یا ربی خوای اوی خیری دیو بو ام ملت توشی خیری کی خوای اوی پلانی لیده جره و پیلانی لیده جره خوای پیلان اگر قلب که بس سریا یا ربی خوای اوی دل بخمه دلی خوش کی یا ربی خوای قرزی قرزارکان من بو پرکی تو خوای شفای نخوشکان بنیر یا شافی یا الله خوای پیرکان من عاقبت خیر کی گنجکان لسر اسلام و ایمان دا مزراو کی یا ربی خوای بزید پیت و پیامانه یا الله یا ربی خوای بزید پیت و پیامانه یا ربی خواه برحم خود رحمان پیب کین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.